جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء الصالحين أو أهل القبور؟ التوسل بمحبة الإنسان لله ولرسوله ولعباد الله الصالحين يتوسل بها الإنسان، الله يقول: اللهم من يسألك بحبي لنبيك وباتباعي لنبيك، يتوسل بهذا لأن هذا مشروع سائر، لأن هذا من عمل الإنسان. وقد جاء ما يدل على ذلك في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار ونزل صخرة وسدت عليهم باب الغار، فصاروا في هذا الكهف اللي دخلوا فيه أموات، يعني في حكم الأموات في حكم أهل القبور مع أنهم أحياء لأنهم صاروا في قبر، لأن كهف نزل الصخرة وسدت باب الغار ما يستطيعون الخروج، فصاروا في حكم الأموات وهم أحياء. ماذا صنعوا؟ فكروا وتأملوا وقال بعضهم لبعض: كل واحد منا يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله في حال رخائه، في حال رخائه. فواحد منهم كان له والدان وكان برا بهما وكان يأتي بالغبوق لهما، والغبوق هو الحليب الذي يؤخذ من الإبل ويؤتى به ويشرب في الليل، هذا قال غبوق. فكان يأتي بالغبوق لهما ويسقيهما قبل أن يناما. يوم من الأيام صارت الإبل راحت بعيد وراح لحقها وأتى بالغبوق متأخرا وإذا هما قد ناما، فجاء وقف على رؤوسهما واقف ما جلس يخشى أنه ينام يستيقظونهم وهو نام، فأراد أن يقف حتى يكون يعني صاحيا إذا استيقظ يسقيهما، فجلس وقف والقدح على يده ينتظر أن يستيقظا ليسقيهما، فوقف على ذلك حتى استيقظا. فقال: اللهم أني كنت إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لأن هذه شيء فعله لله، عبادة فعلها لله يعني يرجو ثواب الله عز وجل فيها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، تحركت تزحزحت، إلا أنه ما يستطيع الخروج، ما يستطيع الواحد يخرج. فجاء الثاني وكان له ابنة عم وكان يراودها على نفسها وهي تمتنع، فلما ألمت بها سنة من السنين وجاءها ضائقة واشتدت حاجتها جاءت تطلب منه شيئا، فراودها رجع إلى مراودتها، فهي خائفة من الله عز وجل ولكنها وافقت له على ما يريد. لكن لما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها لله بعد أن تمكن من, من, من, من أن يقضي شهوته، لكنه لما ذكرته بالله وقالت اتق الله يا عبد الله قام وتركها لله عز وجل. فسأل الله عز وجل: اللهم إن كنت تعلم أني حصل كذا وكذا وأني تركتها من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا أيضا أكثر من الأول، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث وكان له أجرا استأجرهم فأخذوا أجورهم، وواحد منهم ذهب ما أخذ أجره، احتفظ بهذا الأجر ونماه حتى كثر وصار قطيعا من الغنم وقطيعا من الإبل ومن الرقيق، شيء قليل ولكنه بارك الله تعالى فيه. فجاء إليه بعد مدة وقال: أعطني حقي. قال: هذا الذي تراه هو حقك. قال: أتهزأ بي؟ الحقيقة ليه ما هو الإبل والبقر والأشياء الكثيرة لي. أتهزأ بي؟ تستهزئ بي؟ قال ما استهزأ بي، هذا حقه، فساقه وذهب به. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، تعرفوا إلى الله في الرحى فعرفهم في الشدة، عرفهم في الشدة، فجزاهم على أعمالهم الصالحة بأن أنقذهم من الهلاك في هذا القبر الذي كانوا فيه وهم أحياء، بأن زحزح عنهم هذه الصخرة فخرجوا يمشون. فكل إنسان يتوسل الله عز وجل بعمله الصالح مثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالله ورسوله، هذا حق جاءت به السنة. أما كونه يتوسل به بمعنى يستغيث به ويرجوه ويطلب منه قضاء الحاجات ويقول إنه لا يوصل إلى الله إلا عن طريقه فلا يدعو الله وإنما يدعوه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فإن هذا هو الشرك بالله. وأما إذا كان التوسل بجاهه أو ذاته أو شخصه فإن هذا أيضا ما جاءت به السنة، وإنما يتوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام، كانوا يتوسلون بدعائه كما في قصة الرجل الذي جاء ويخطب ودعا واستغاث الله عز وجل لهم فأغاثهم. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أجذبوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم، وإنما كانوا يطلبون من بعضهم أن يدعو. فعمر رضي الله عنه لما كان في عام القحط والجذب وخرج من الناس يستسقي، طلب من العباس أن يدعو للناس، ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله، يطلبون منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم، وإنما طلبوا من عمه العباس. واختار عمر العباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب رجل إليه، أقرب رجل إليه هي العباس عمه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، لأنه أقرب قريب، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عن المال لورثه زوجاته لهن الثمن، وفاطمة ابنته لها النصف، والباقي لأولى رجل ذكره العباس، فلو كان يورث لورثه العباس. فمن أجل كونه أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم من الذكور وهو عمه، طلب منه أن يدعو. ثم إنه توسل بالدعاء فقال اللهم إنا كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني نطلب منه الدعاء فيدعو، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله، نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال بالعباس، اختاره لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجه الاختيار، ما قال نتوسل إليك بالعباس، قال نتوسل إليك بعم نبينا، كونه أقرب قريب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذكور. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم أو بدعائه أو طلب الدعاء منه بعد موته سائغا لذهبوا إليه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. وقول الله عز وجل وأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا إنما يكون في حياته وليس بعد وفاته، لا يأتي إليه أحد في قبره يقول يا رسول الله اشفع لي أو ادعو الله أن يحقق لي كذا، ما جاء ما فعل هذا أحد من رسول الله ما أصحاب رسول الله رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان واحد منهم يأتي إلى قبره ويقول يا رسول الله أريد كذا اشفع لي عند الله ادعو الله استغفر لي، ما كانوا يفعلون ذلك، لأن عمر رضي الله عنه لو كان ذلك سائغا ما طلب من العباس أن يدعو، بل ذهب القبر وقال يا رسول الله ادعو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث اللي رواه البخاري في صحيحه لما قالت عائشة ورأساه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. إذن قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الاستغفار. ثم إن الآية في المنافقين، لأن أولها في المنافقين وبعدها في المنافقين، والمنافقون لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتابوا واستغفروا وطلبوا منه يستغفر لهم فعل ذلك، فلا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوسل بشخصه يعني ويطلب منه أشياء, وإنما يطلب وإنما يتوسل بدعاء الأحياء كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقول عمر إنا كنا نتوسل لك بنبينا يعني بدعائه, وإن نتوسل لك بعم نبينا يعني بدعائه, قم يا عباس فادعو الله. ما هي قضية دعاء يعني توسل بالشخص, توسل بالدعاء. وأما كون الإنسان يقول أسألك بجاه نبيك هذا ما جاءت به السنة, ما جاءت به السنة. والحديث الذي ورد توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم هذا موضوع أو ضعيف جدا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز تغيير النية للحاج المحرم بعد وصوله إلى مكة؟ إذا كان قارنا أو مفردا وكان لم يسق هديا فإنه يحول نيته من الإحرام بالإفراد والقران إلى العمرة, وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان تحويل من إفراد والقران إلى عمرة بأن يكون متمتعا هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه وسلم, إن كان هذا هو المقصود فهذا هو الجواب. أما كون الإنسان يعني يحج عن نفسه ثم يحولها إلى غيره ليس له ذلك. إنسان دخل بالعمرة له ليس بإمكانه يقول أنا أجعلها لأبي, لأنه دخل في نسك على من دخل عليه, إن كان دخل نفسه هو لنفسه, وإن دخل به لأبيه هو لأبيه. لا يحول النية من شخص إلى شخص, بمعنى أنه محرم بالعمرة له فيجعل العمرة لأبيه بعد ذلك, أو يجعل الحج له ثم يجعل الحج لأبيه بعد ذلك, أو يجعل الحج لأبيه ثم يجعله لنفسه, كل ذلك لا يجوز. يقول يسلم علي بعض الذين أعلم يقينا أنهم يستغيثون بغير الله فأرد قائلا وعلى من اتبع التوحيد السلام, أسر بالأولى وأسمعه السلام, وكذلك إذا بادرته بالسلام مريدا بذلك ألا أسبب شحناء بعدم السلام عليه, وكذلك ألا أكون مواليا له. هناك شيء واجب عليك قبل هذا كله, وهو أن تدعوهم إلى الحق والهدى وتحذرهم من الردى الذي وقعوا فيه, هذا هو الواجب عليك, ما هو تتركهم وبعد ذلك تبحث عن معاملتهم بهذا المعاملة. أنت انصحهم يعني بين لهم, عند ذلك تكون أعذرت وأديت ما هو واجب عليك, وبعد ذلك يمكن أن تقول هذا الذي تقوله. أما كونك تتركهم وتهملهم ولا تنصحهم وقد يعلمون وقد يظنون أنهم على حق وأنت ما نبهتهم إلى أنهم على باطل فأنت مقصر, فكان واجب عليك أن تدعوهم إلى الاستقامة والالتزام, وتقول أن هذا حق الله, الله لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستغاث بغير الله, الأموات يدعى لهم ولا يدعون, والله تعالى هو الذي يدعى وحده ويرجى, هذا هو الواجب عليك, افعل هذا أولا وبعد ذلك قل هذا الكلام. نعم. يقول هل يسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نصلي ونسلم عليه, وهل يرد علينا؟ الرد جاء أنه يرد, لكن السماع ما جاء أنه يسمع, يعني جاء أنه يرد, ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة تبلغه, وهو يرد السلام على من سلم بهذا الذي بلغته الملائكة. نعم. يقول خلق الله منا الشقي ومنا الطيب ومنا الخبيث ومنا الغني ومنا الفقير, لماذا هذا التفاوت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, والله تعالى هو الحكيم العليم, كل شيء حصل بقضاء الله وقدره, وكل شيء بمشيئة الله وإرادته, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, من سعد فقد سعد بقضاء الله وقدره, ومن شقي فشقي بقضاء الله وقدره, ومن كان غنيا فالله قدر أن يكون غنيا, ومن كان فقيرا الله قدر أن يكون فقيرا. لكن هل الناس ليس من جانبهم شيء, الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بينوا ما أمروا به على التمام والكمال، وقالوا للناس هذا هو الطريق، من سلك هذا الطريق أوصله إلى الجنة، ومن حاد هذا الطريق أوصله إلى النار. والناس عندهم عقول وعندهم تفكير، فمن الناس من يعني يكون عنده عقله الراجح يسوقه إلى أنه يفعل ما هو خير له، ومنهم من يكون عقله السيء أنه يقوده إلى الشيء الذي في شقاوته. لا يقال إن الإنسان مجبور وأنه ليس له إرادة، وأن الكافر ليس له إرادة والمؤمن ليس له إرادة، لا، فيه إرادة للعبد وإرادة لله عز وجل، وإرادة العبد تابعة لإرادة الله عز وجل، ما يكون مستقلا بإرادته يعني دون إرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن الناس بين لهم الطريق الحق والطريق الباطل، فمن الناس من أقدم برأيه ورغبته وفهمه وفكره إلى ما فيه سعادته، ومنهم من أقدم على إلى ما فيه شقاوته. فلا يقال إنه مجبور على هذا وأنه يعني خلاف إرادته أبدا. الإنسان عنده حالتان، حالة قالها اضطرارية وحالة قالها اختيارية. هناك إنسان فيه خبث، نفسه خبيثة، يضرب الناس ويؤذي الناس وهو عاقل، هل هذا الذي حصل منه الاختيار، هذا الذي حصل منه باختيار يؤاخذ عليه ولا ما يؤاخذ عليه؟ كونه يضرب الناس ويؤذي الناس هل يعاقب على هذا أو يترك ويقال هذا قضاء وقدر؟ قضاء وقدر، يعني يضربه ويقال قضاء وقدر، يضرب ويقام عليه الحد ويقال هذا قضاء وقدر، يعني هذا الذي حصل منك قضاء وقدر، والعقوبة التي حصلت عليك هي قضاء وقدر، لأنه عند عقل. إنسان مرتعش هكذا يده ترتعش، تجي تضرب تقول له وقف يدك، هذا أنت ظالم له، لأنه ما يقدر، هذا اضطرار مو باختيار. فكون الناس يعني مجبورين هذا مثل الارتعاش، الله ما جبر الناس على أنهم يعني يعصونه، العاصي ما هو مجبور على المعصي، بل أقدم فيها بإرادته ومشيئته، وهذا أقدم على ما ينفعه بالخير بإرادته ومشيئته. فإذا هناك حالات اضطرارية، هذه يقال العبد ليس له فيها مشيئة ولا إرادة ولا يؤخذ عليها، وإلا لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إذا كان الناس مجبورين وكل يحصل منه؟ يعني لماذا، إيش الفائدة من إرسال الرسل؟ الفائدة من إرسال الرسل الناس عندهم عقول، وقيل لهم هذا ينفعكم وهذا يضركم، ثم هم يقدمون بعقولهم إلى منهم من يقدم إلى ما ينفعه ومنهم من يقدم إلى ما يضره. ولهذا يعرف النحويون الفاعل، الفاعل يقول اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، على من حصل منه الحدث، يعني كونه يأكل ويشرب ويتصرف، هذا حدث حصل منه هو الذي بمشيئته وإرادته، أو حصل منه أو قام به الحدث. قام به الحدث يعني ليس من فعله، المرتعش هذا ليس من فعله الارتعاش، هذا فعل الله، الله تعالى هو الذي جعل هذا، هو ما يقدر، يعني قام به الحدث مو فعله الحدث، لأن الارتعاش ليس فعله، والأكل والشرب والضرب وإذاء الناس هذا فعله، فهذا يعاقب وهذا لا يعاقب، يعني ذاك الذي يفعل باختيار إذاء الناس يعاقب، وإذا قال هذا قضاء الله فأنا أفعل هذا الشيء بقضاء الله يؤدب، ويقال هذا أيضا بقضاء الله، عقوبتك أيضا قضاء من الله، كل شيء يقع في الوجود هو مشيئة الله، ففعلك المحرم حصل بقضاء الله، وعقوبتك عليه حصلت بقضاء الله. أما المرتعش تأتي إليه وتضرب وتقول له أوقف يدك، أنت ظالم له، لأن هذا ليس من فعله. ولهذا يقول الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. فإذا قلت أكل زيد وشرب عمرو، الفعل والأكل من الشرب والأكل من فعله. لكن إذا قلت مات فلان، الموت مو من فعله، مرض فلان، المرض مو من فعله، هذا ليس من ارتعشت يده، الارتعاش ليس من فعله. ففرق بين شيء الإنسان ليس له فيه مشيئة وإرادة، وبين شيء له فيه مشيئة وإرادة. الذي له مشيئة وإرادة إن كان فعل خيرا بإرادته ومشيئته فهو موافق لمشيئة الله وإرادته فهو مأجور، وإن حصل منه بمشيئته وإرادته شر وانحرافا عن الصراط المستقيم ووقوعا في المحرمات فإن ذلك حصل منه بمشيئته وإرادته وليس مجبورا عليه، وأيضا حصل ذلك منه مطابق لمشيئة الله وإرادته. وهذا يتضح كما قلت لكم بالمضطر والمختار. المختار اللي عنده مشيئة وإرادة ويؤاخذ، وهذا ليس عنده مشيئة وإرادة فلا يؤاخذ. فلا يقال إن الناس مجبورين كالذي ترتعش يده أبدا، بل عندهم عقول وهذا يختار الطريق الذي يوصله إلى إلى إلى النتيجة الطيبة، وهذا سلك الطريق الذي يوصله إلى النتيجة السيئة. يسأل عن تفسير قوله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، الإنسان إذا إذا إذا إذا تاب من الذنوب والمعاصي ثم إنه أحسن في المستقبل، فإن الله يكون قد بدل يعني سيئاته التي كان فعلها جاء مكانها حسنات. نعم. يقول من يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا هل يكفر؟ نعم يكفر، لأنه مكذب للقرآن. من قال إن عائشة متهمة بالزنا فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، لأن الله برأها من فوق سبع سماوات، برأها في آيات تتلى من سورة النور، برأها في آيات تتلى من سورة النور. وقصة الإفك طويلة، وقد حصل فيها أو حصل يعني منها أمور، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الحقيقة في النسبة لعائشة، لأنه لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب بمجرد ما جاءه الناس وقالوا كذا كذا قال نعم أنا أعلم الغيب، لكنه تألم وتأثر وحصل له تعب ومشقة في كون زوجه رميت بما رميت به، ولكنه صلى الله عليه وسلم انتظر حتى جاءه الوحي من السماء، حتى أنه جاء إليها يوم الأيام وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن حقيقتها، لكن لما نزل الوحي من السماء خلاص اتضح الأمر وبرأها الله من فوق سبع سماوات. فمن قال إنها زانية أو متهمة بالزنا فهو كافر، لأن المكذب بالقرآن كافر. وهل معاوية رضي الله عنه مبشر بالجنة؟ ما ورد شيء يدل على تبشيره بالجنة، لكنه من جملة الصحابة الذين قال الله عز وجل فيهم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فهو ممن أنفق بعد الفتح وقاتل، هو ممن أنفق وهو موعود الحسنى، لكن ما نشهد لشخص معين بأن نقول هو في الجنة إلا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الجنة. لكن في العموم نعتقد أنهم على خير وأنهم قد وعدوا الحسنى كما قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. ومعاوية رضي الله عنه هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه ابن عباس يطلبه ليأتي، فجاء إليه وجده يأكل ثم رجع وقال إنه يأكل، يعني ما كلمه لأنه يأكل، ثم ذهب إليه فوجده يأكل قال عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. هذا جاء في صحيح مسلم. مسلم رحمه الله من حسن تنظيمه وترتيبه لصحيحه أنه ذكر الأحاديث التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس لم يرد الدعاء عليهم، مثل حديث تربت يداك تكلت أمك عقرى حلقى، ذكر مسلم رحمه الله الحديث في هذا. ثم ذكر حديثا عن أم سليم أرسلت يتيمة لها ابنها صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم خبرها صغيرة جدا، فأرسلتها إليه بحاجة، فلما جاء إذا كبرت قال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك، فرجعت البني اليتيمة تبكي وتصيح، قالت إنها الرسول قال في كذا وكذا. فجاءت أم سليم يعني متأثرة، قال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي. قال أما علمت يا أم سليم أن اشترطت على ربي أن من دعوت له بدعوة وليس لها بأهل أن يجعل الله ذلك زكاء له وطهرا؟ بعد ما أورد هذا الحديث مسلم أورد حديث لا أشبع الله بطنه، أورد حديث لا أشبع الله بطنه، فكان مدحا له وكان دعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا. فلما ذكر هذا الحديث جاء بعده بحديث لا أشبع الله بطنه، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله، مبين أن هذا الذي حصل لمعاوية أنه في الحقيقة دعاء له وليس دعاء عليه، وليس دعاء عليه. ولعل الله عز وجل يجمع له بين أن يشبع في الدنيا وأن يشبع في الآخرة. ثم أيضا بعض سلف هذه الأمة سئل عن معاوية فقال له نادي وعبد الله المبارك أو غيره من التابعين أو من أتباع التابعين، قيل له ماذا تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، ومعاوية وراءه يقول ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، فمعاوية وراءه يقول ربنا ولك الحمد، ماذا أقول فيه؟ ماذا يقال في رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة، وما جرى بينهم من الخصومات أو من يعني فإن ذلك يرفعه الله عز وجل يوم القيامة ويكون إخوة، يعني ينزع الله ما في صدورهم مما كان بينهم. ولهذا فإن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون قلب أن يكون قلب كل مسلم أنه سليما في حقهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المهاجرين في آية والأنصار في آية في سورة الحشر أتى بآية ثالثة لمن يأتي بعد المهاجرين والأنصار على طريقتهم داعيا لهم مستغفرا لهم. فلما قال ذكر آية المهاجرين الأولى ثم آية الأنصار الثانية قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني من جاء بعدهم على طريقتهم هو الذي على نهجهم، هو الذي يكون على نهجهم ويظهر بالسلامة كما هم يعني على سلامة، فإن من يأتي بعدهم يكون على سلامة. وفي هذا الدعاء سلامة القلوب والألسنة، لأن قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا سلامة الألسنة، سلامة اللسان، اللسان يذكرهم بخير ما يذكرهم بسوء. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، يعني المهاجرين والأنصار وفيهم معاوية رضي الله عنه. ثم قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا, أيضا قلوبهم سليمة ويرجون من الله يبقيها سليمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب سليمة ليس فيها حقد ولا غيظ ولا بغض, والألسنة سليمة لا تذكرهم إلا بخير ولا تذكرهم إلا بالجميل. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, وحبهم دين وإيمان وبغضهم نفاق وطغيان وكفران. حبهم دين وإحسان وإيمان وبغضهم كفر وكذا وعصيان. فقوله نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إثبات المحبة, يعني فلسنا مبغضين, نحب فلسنا مبغضين. ولما كانت المحبة قسمان, قسم اعتدال وقسم غلو, أخرج الغلو بقوله ولا نفرط في حب أحد منهم, يعني منها اعتدال لا إفراط ولا تفريط. لسنا غلاة ولا جفاة, لسنا جفاة مبغضين ولا غلاة محبين محبة زائدة بأن نضيف إليهم شيء لا يستحقونه, وإنما باعتدال وتوسط. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه الجملة تنفي الجفاء, لأن المحب ليس جافي ليس مبغض. ولما كان الحب قسمان, قسم باعتدال وقسم بغلو وإفراط, أخرج الإفراط بقوله ولا نفرط في حب أحد منهم. ثم أكد المعنى الأول بقوله ونحب أصحاب رسول الله, قال ولا نتبرأ من أحد منهم. ولا نتبرأ يعني نحن نحب ولا نتبرأ, فهذا تأكيد من قوله ونحب. ثم قال حبهم دين ثم قال ونبغض من يبغضهم, نبغض ما يبغضهم, من كان في قلبه غيظ لهم فنحن نبغضه لله, وبغير وكذلك نبغض من بغير خير يذكرهم, يعني من كان في قلبه حقد عليهم ومن كان في لسانه سوء في حقهم فنحن نبغضه, نبغض من في قلبه غيظ عليهم ومن يذكرهم بسوء, نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, من كان مبغضا لهم أو ذاكرا لهم بسوء فنحن مبغضون له. لأن نحب الله ورسوله ونحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله, ونبغض من يبغضه الله ورسوله وما يبغضه الله ورسوله. وحبهم دين وإيمان, دين من الدين, من كيف عرفنا الدين إلا من الصحابة؟ الكتاب والسنة كيف وصل إلينا؟ ما عرفناهم إلا عن طريق الصحابة. الكتاب والسنة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول بلغ الصحابة, والصحابة بلغوا للناس. ما عند الناس دين إلا ما جاء عن الصحابة, ما عند الناس دين ولا حق ولا هدى إلا ما جاء عن الصحابة. حبهم دين وإيمان, لأن ما عرفنا الإيمان إلا عن طريقهم, ولا عرفنا الحق إلا عن طريقهم, وما عرفنا الهدى إلا عن طريقهم, لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. من قدح في الواسطة, من قدح في في في في في في الناقل قدح في المنقول, من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة, لأن القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. كيف وصل لنا الكتاب والسنة؟ عن طريق الصحابة. إذا كان الصحابة مقدوح فيهم إذن الكتاب والسنة مقدوح فيه, لأن الكتاب والسنة ما جاء عن طريق الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه, وأن يوفقنا لمحبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله ومحبة من يحبه الله ورسوله وبغض من يبغضه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.